نعم. الرجل لم يعرف أن الحج واجب على الفور. نعم. ولكن أخر. نعم. نعم. شو نقول؟ أخر الحج وهو لا يعلم. يأثم يأثم. يأثم بالتأخير. نقول حج. أي نعم ونقول حج. هو ينفعه نعم لأنه غير مؤقت. نعم. ستأتينا إن شاء الله ما وصلنا. نعم. نعم. هنا. أنت تظن لما قال إذا قمت الصلاة فافعل كذا وكذا إن الرجل تركها بعيد هذا. هو الرجل بيصلي الآن. ما يحتاج بيانها. كل إن يعرف إنه بيصلي على حسب ما وجهه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرجل الآن إما أن يقال إن هذه تحية المسجد. وإما أن يقال إنها فريضة. وعلى كل تقدير فسيفعلها الرجل. لأن الرجل الآن مصمم على أن يصلي الآن. فإذا قال ما صليت ولكن أفعل كذا وكذا سيصلي على حسب ما قيل له. هذا هو المتبادل. نعم. يجب عليه أن يعيد ما فرض. نعم نعم. يجب عليه قضاء لا يخرج بالأشياء المؤخرة. مع أننا قلنا أول في قاعدة يعني إذا قصر أو أخل في ذلك لا يصح أن يعيده في غير وقت. كيف وشلون؟ لا يصح أن يعيده في غير وقت إذا كان مقصر. ماذا قلنا ذا؟ عند الصلاة مثلا. نعم. ها؟ عند الصلاة مثلا إذا قصر في عدم الصلاة. لا يصح. لا هذا إذا ترك. تركها عمدا. لا هذا ما تركها عمدا. هذا ما تركها عمدا جاهلا. فرق بين الإنسان الجاهل اللي يعتبر معذورا والإنسان المتعمد للترك. المتعمد ما لو أراد القضاء قلنا لا. نعم يا أحمد. نعم. هو يعلم أنه خطأ وهو تبطل صلاته لكنه ما يعلم انه تبطل صلاته. نعم. يقول حديث معاويه كان يعلم انه في المره هذه مخرج لما رماه الناس بالاطفال. اي نعم. لا هو ما هو صحيح انه يعني يظهر لنا انه ما علم انه من اجل الحرام. علم انه ممكن عليه الشيء. قد يكون انكار من اجل نتكلم في الصلاه. وقد يكون انكار من اجل اجابه العاطس الذي حمل. يعني في التشميت. لكن لا شك انه قد قام عنده شبهه بانه فعل شيئا يستحق الانكار. ولهذا قال واثق لاميه. نعم. ما ندري هذا من غير اراده. نعم. اي فتبطل صلاته. يعلم انه حرام. لكن ربما نعم يقول سامي مثلا ربما نقول ان معاويه يعني ما ظن انه حرام اصلا. يحسب ان هذا خلاف الادب مثلا. ما ظن انه حرام. الشروط الغالب والاركان والواجبات هذه من فعل المامور. من فعل المامور. وهو اللي احنا الان وقفنا فيه. ولهذا هذا البحث في الحقيقه من اصعب ما يكون. لانه سيرد علينا مثلا امراه بلغت او رجل بلغ وترك الصلاه ظن انه ما تجب عليه الصلاه الا اذا تم له 15 سنه. هل نلزمه بالاعاده يعني بالقضاء اصلا او لا نلزمه؟ الفتوى الان العامه عند العلماء أنه يلزم. يلزم. ولهذا يكثر السؤال عن امرأة مثل حاضت ولها 10 سنوات تحسب أن ما يجب عليها الصوم إلا ولها 15 سنة. فالفتوى الآن الشائعة حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاء. ولكن أنا ألاحظ في هذا من أجل أنه يشتهر عند الناس هذا الشيء ويهتمون به.

ليس بحيض، دمع فساد، دمع فساد. أنا قصدنا يوم نمثل بعامة الناس اللي إنه ما طرى على باله من هذا يشرع له الصلاة كسوف مثلاً. هنا. ها؟ انتهى عاد الوقت الآن، جهة العقائد.